قال الشيخ رحمه الله ويختص بالتحرم، وقيل يشترط في السلام أيضا، ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده، وسجوده أخفض. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. ما زال الكلام في استقبال القبلة، فإذا كان الإنسان يركب على دابة في النفل أو على أي مركوب كان، يعني لا يشترط أن يكون حيوانا، من الممكن أن تكون سيارة، طيارة، قطار، أي شيء، دراجة، إذا أراد أن يصلي فالمسألة سهلة، أن يتوجه إلى القبلة أولا فيكبر تكبيرة الإحرام، وعندما يكبر تكبيرة الإحرام مستقبلا فيها بيت الله الحرام، وانعقدت الصلاة بالتوجه إلى بيت الله الحرام عند ذلك، ثم تابع مقصده بأي جهة كانت، لأنه لا يمكن أن يصلي صلاة النافلة مع القبلة ومقصده لغير جهة القبلة. مسألة تكبيرة الإحرام مسألة سهلة، يستطيع أولا أن يبدأ في هذه الصلاة بالتوجه إلى القبلة مستقبلا بيت الله الحرام قائلا الله أكبر، ثم بعد ذلك يتوجه كيفما شاء ويسير. وغالبا هؤلاء يطيلون في صلاتهم، فإذا ما أراد أن ينتهي من صلاته عاد إلى التوجه مرة ثانية وسلم. وأما مسألة التحريم فمسألة متفق عليها. مسألة السلام قال الشيخ وقيل يشترط في السلام أيضا، يعني يشترط أن يتوجه إلى القبلة في السلام أيضا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركاب. إذن البداية فقط تكون في تكبيرة الإحرام إذا كانت الصلاة نافلة لا فريضة. الفريضة لا بد لها من توجه كامل للقبلة، أما نافلة السفر يكفي فيها تكبيرة الإحرام، والأولى أن يأتي أيضا في السلام أيضا. فإذا يعني تابع الصلاة، إذا صلح الأمر في أوله فالباقي يكون تابعا، وهذا ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقلد بذلك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا يأتي سؤال، يا ترى أثناء السفر وأثناء النافلة في السفر اضطر هذا الركب إلى الوقوف، وهو بعض الناس يريد حاجات ولا يريد شيئا، المصلي لا يريد شيئا، هل يبقى مستقبل، هل يبقى مخالفا للقبلة في وقوفه، أم يحول دابته في هذا الوقوف ويستمر إلى القبلة لأنه غير مضطر إلى التوجه إلى غير القبلة؟ في الوقوف ينبغي عليه أن يتوجه إلى القبلة، أما في المسير فلا بأس أن يتوجه إلى غير القبلة إلى أي جهة كان. قال بعد ذلك ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة، يعني أراد الآن طريقه إلى الشرق، القبلة إلى الجنوب، من الممكن أن يبقى متجها إلى الشرق، لماذا تريد أن تنحرف إلى الغرب؟ طريقك إلى الشرق أو إلى أي جهة كانت، إذا كان إلى القبلة هذا شيء حسن، أما إلى غير جهة القبلة وهي ليست مقصدا لك فلماذا تتوجه إليها؟ نحن سمحنا لك للضرورة أن تتوجه إلى مقصدك وأن تصلي على دابتك، فإذا أردت أن تتحول فإما أن تتحول إلى جهة القبلة أو إلى جهة مقصدك، أما غير ذلك فهذا لا يصح. لذلك قال ويحرم انحرافه عن طريقه، طريقه الذي سلكه عن هذا جهة طريقه إلا إلى القبلة، لأن القبلة هي الأصل وطريقه هو المغتفر له. فإذا أراد أن ينحرف وكان بذلك عالما ومختارا، عند ذلك قلنا بطلت صلاته. أما إذا كان ذلك على سبيل النسيان وقل ذلك الوقت فذلك مغتفر ويسجد للسهو في آخر صلاته. ويومئ بركوعه وسجوده أخفض. بالنسبة إلى الركوع، الآن يركب على دابة، هذه الدابة أن نتصور أول شيء الدابة التي لها روح، يعني ربما لها حركة خاصة لها، فالباقي أسهل، سيارة، القطار، كذا أسهل بكثير بهذا الأمر. فإذا كان يركب على هذه الدابة وأطال في قيامه وأراد بعد ذلك أن ينهي هذه الركعة ليستأنف ركعة ثانية، أراد الركوع، الركوع هو في الأصل أن ينحني ظهره حتى تأتي يعني كفيه إلى ركبتيه، أقل الدرجات، هذا أقل الركوع. طيب عند على الدابة لا يمكن أن يكون ذلك، فماذا يفعل؟ ينحني انحناء فقط، مجرد انحناء فقط، وعينه تستقبل الطريق ويقود يعني دابته بشكل صحيح، فأي انخفاض يسمى ركوعا. أما إذا أراد أن يسجد بعد ذلك فالسجود مثل الركوع، لكنه ينبغي أن يفرق ما بين الركوع وما بين السجود، فيكون سجوده أخفض من ركوعه. مثلا لو كان هو يركع بينه وبين ظهر دابته في الركوع 30 سنتي لنفترض، في السجود فليكون 25 سنتيمتر، يعني أخفض ولو بقليل، ولو بسنتيمتر واحد، المهم أن نميز الركوع عن السجود. ويومئ بركوعه وسجوده، يعني يكون سجوده أخفض